لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول عبودية الكائنات وحول كذلك عبودية الدواب والحيوانات. وحديثنا اليوم عنوانه نملة تسبح. حديثنا اليوم عنوانه نملة تسبح. فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن عبودية هذا الكائن الصغير لله عز وجل، والتي من صورها أي من صور عبودية هذا الكائن الصغير التسبيح والاستغفار والدعاء للعلماء والدعاة إلى الله عز وجل. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكل ذلك عن هذا الكائن الصغير النملة الذرة كما يسميها العرب. فهذا الكائن الصغير يسبح الله تعالى، هذا الكائن الصغير يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا الكائن الصغير يستغفر للعلماء والدعاة إلى الخير. وهذه مظاهر عبودية لله سبحانه وتعالى تثبت العبودية من هذه الكائنات. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. قال: فأوحى الله عز وجل إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. فهذا الحديث فيه إثبات تسبيح النمل، أي أنه يسبح الله عز وجل، والتسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى، وهذا يستلزم أنها تعرف صفات الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن كثيرا من الإنسان ربما لا يعرف معنى التسبيح، نسأل الله العفو والعافية. فهذه النملة والنمل عموما يسبح الله تعالى بهذا الحديث. وعالم النمل في الحقيقة عالم له من الأحوال العجب، لكن نحن نتكلم عن جانب واحد فقط من أحوال النمل، وهو جانب العبودية، فإنها تسبح الله تعالى بهذا الحديث. وكما قال العلماء فهذا الحديث دليل على أن النمل يسبح الله عز وجل، وهذا التسبيح حقيقي. وأما كيفية ذلك فإن الله عز وجل هو الذي يعلمها. النمل أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يسبح، ونحن نؤمن بذلك. كيف يسبح؟ هل يقول مثلا مثلنا سبحان الله سبحان الله مثلا، أو يقولها بطريقة أخرى؟ الله أعلم. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن النمل يسبح، ونحن نؤمن بذلك أن النمل يسبح. بل أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن النمل كذلك يستغفر ويدعو، ومن ذلك أيضا دعائه للعلماء وللدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، النمل يدعو للعلماء، وهذا يدل على أن النمل يعرف قدر العلماء. النمل يدعو للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن النمل يعرف قدر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. قال: ليصلون على معلم الناس الخير. وأعظم من يعلم الناس الخير هم العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. النمل يصلي على هؤلاء، وصلاة المخلوق على المخلوق هي الدعاء له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، سبحان الله العظيم. تخيل أنت النمل يظل يقول: اللهم اغفر لفلان البخاري مثلا، اللهم اغفر للبخاري، اللهم اغفر للعالم الفلاني، اللهم اغفر للعالم الفلاني. لا، وفي كل زمان، وليس العلماء القدامى فقط، في كل زمان يدعون للعلماء ومعلم الناس الخير في الوقت الذي ربما تجد من المسلمين من يسيء معاملة العلماء ولا يعرف قدرهم، بل ويتعامل معهم أسوأ ربما مما يتعامل مع يعني عامة الناس. والنمل هذا المخلوق الصغير يعرف قيمة هذا العالم، يعرف قيمة معلم الناس الخير. فهذا الحديث أيضا فيه أن النمل يعرف منزلة العلماء، النمل يعرف منزلة العلماء، بخلاف ربما إنسان سمين بدين يملأ يعني غرفة وحده لا يعرف قيمة العلماء والعياذ بالله، وربما يتطاول ويستهين ويستهزئ بالعلماء. النملة الصغيرة هذه تعرف قيمة العلم والعلماء. فأيضا هذا الحديث فيه مشاركة النمل في الدعوة إلى الله عز وجل. النمل بيشارك في الدعوة إلى الله عز وجل. طب وجه المشاركة؟ أيوة، بارك الله فيك، أنه يدعو للعلماء. النمل بيدعو إلى الله، أي نعم، ليه؟ هو عايز العلماء يكتروا، يوم عمال يدعو للعلماء، أهو ده اللي يقدر يعمله هو، بخلاف بعض الناس والعياذ بالله لا يقدم ولا يؤخر، لا يقدم شيئا للدعوة، لا يقدم شيئا للدعوة، وأحسن أحواله يقول لك: طب أنا هعمل إيه، أنا ما عنديش أي إمكانيات أقدمها للدعوة إلى الله. هذا النمل يفعل ماذا؟ ادعو للعلماء. لو أنت ما عندكش أي إمكانيات، كل يوم كده خصص من وقتك أوقات تقضيها للدعاء للعلماء ولمعلم الناس الخير، فلعل الله بدعوة أن يجعل في دعوتك هذه البركة الكثيرة. نعم. بل وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن النمل يعرف سؤال الله عز وجل، يسأل الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله تعالى، وربما يعني يستغفره من ذنب ونحو ذلك، سبحان الله العظيم. فكما يعني ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال: قال أبو حاتم، وذكر يعني سند هذا الخبر، قال: خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي. سليمان بن داود هذا كان ملك، كان ملك، وكان سخر الله له يعني ما لم يسخره لأحد، حصل في زمنه جد يعني فيش مطر، خرج سليمان بمملكته يطلبون السقيا من الله عز وجل. قال: فإذا بنملة مستلقية على ظهرها، فإذا بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك، وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، فقد سقيتم بدعوة غيركم. نمل يعرف دعاء الاستغفار وعمال يستغفر ربنا، يا رب نزل المطر، في الوقت الذي تجد كثير من الناس يجهل اصلا ان في صلاة اسمها صلاة الاستسقاء اصلا. يعني في كثير من المسلمين تقول له يعني صلاة الاستسقاء دي، يقول لك منين دي، فين وازاي وليه، ما يعرفه اصلا. النمل يعرف كيف يستسقي ويطلب من الله عز وجل ذلك. وصدق الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.